الأول سؤال بالنسبة للخاتم التسبيح، في خاتم الأنبياء منتشر يعد به الأذكار، خاتم التسبيح هل يجوز يعني استعماله لعد أذكار معينة زي الأذكار تذكر مش مرة وتذكر مرة، يعني لازم يستخدم بدل مثلا من استعمال ذلك؟ لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسؤال الأخ الأول عن خاتم التسبيح، خاتم عداد يسبح كلما سبح تسبيحة ضغط عليه ضغطة فغيرت رقما، هل يجوز استعماله؟ نعم يجوز استعماله إذ لا مانع منه، ولولا التسبيح باليد، فإن عجزت عن ضبط الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من 33 تكبيرة تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، إذا عجزت عن ذلك باليد فاستعملت السبحة أو استعملت آلة التسبيح فلا بأس. أما الأثر الوارد عن ابن مسعود في كوم التراب الذي رأى في كوم الحصى الذي رأى أقواما جلسوا مجتمعين ويرمون بالحصى، فهذا سند معلول والله أعلم، وليس بالمرفوع إلى النبي أيضا عليه الصلاة والسلام.